صباحي مصفد في مسايا، فاسكن ضياك إني ظمآن ظل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد في مسايا، فاسكن ضياك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدري من أين بعن قصدي جنين الركايا، وشط لا ما فيه في حشايا. رحمك يا ربي إني في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا. يا رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.